فاطمي من الولا نملأ الدنيا علا ما تركناك ولا رمنا ابتعادا أنت أم الطامحين وصلاة أنت أم الطامحين وصلاة العاشقين قد توزعتي على الدنيا جهادا ضلعاك إنا قد أرانا الدهر عصرا والله فيك محدث للحق أمرا ضلعاك إنا قد أرانا الدهر عصرا والله فيك محدث للحق أمرا مدي لنا من روحك النور إجسرا منك ابتدانا والتهينا جراحا عذابا تباعا نجري لك بالحزن عينا خذي جراحا عذابا تباعا معاي مأجور إن شاء الله نجري لك بالحزن عينا خذينا ملئنا عدنا لك ملبوسنا والضر عمر المسنا عدنا لك ملبوسنا والضر عمر المسنا حبي علينا سوسنا يا ابنة طه يا ابنة طه في كل يوم نائحة قد بح ثغر الفاتحة في كل يوم نائحة قد بح ثغر الفاتحة هذه الجراح واضحة فاقت مداها فاقت مداها عدنا لك الزنا والضر عمر المسنا حبي علينا ساوسنا يا ابنة طه في كل يوم لائحة قد بح ثغر الفات هذه الجراح واضحة فاقت مداها فاقت مداها عودنا والسقيفة قد عادت إلينا والدنيا مخيفة كم تقسو علينا عودنا والسقيفة قد عادت إلينا والدنيا مخيفة كم تقسو علينا عودنا والسقيفة قد عادت إلينا والدنيا مخيفة كم تقسو علينا أنا أشقى وأنا أبقى حيارى في ليل العذاب وارثنا أساكي نعاني بابا بعد باب أنا أشقى ونبقى حيارى في ليل العذاب وارثنا أساكين عاني بابا بعد باب إليك الفراق ومنك القرى تخط الشعار أيا فاطمة فلا ننثني ولن ننحني من الابتداء إلى الخاتمة إليك الفرار وملك القرار تخط الشعار أيا فاطمة فلا ننثني ولن ننحني من الابتداء إلى الخاتمة ألهمت الحنايا نبضا فاطميا إن دار تلظت أو قادوا عليا ألهمت الحنايا نبضا فاطميا إن دار تلظت أو قادوا عليا ألهمت الحنايا نبض الفاطمية إن دار تلظت أو قادوا عليا إن دار تلظت أو قادوا عليا ألهمت الحنايا فاطمية الدار تلظت أو قادوا عليا ألهمت الحنايا نبضا فاطمية الدار تلظت تلظت أوقاد عليا رسمتي وقودتي أنرتي للأحرار دربا من الدار لك ثار أنا انهار نأبى الضيم نأبى رسمتي وقودتي أنرتي للأحرار دربا من الدار لك ثار من الدار لك ثار أنا الغار نأبى الضيم نأبى وسعت المدى ومنك ابتدى سبيل الهدى ليوم النشور بك نرتوي زلال الروي خطى توعوي وفكرا طهور خطى توعوي وفكرا وسعت المدى وملك ابتدى سبيل الهدى ليوم النشور بك نرتوي طهور خطى التوعوي وفكرا طهور خطى التوعوي وفكرا عودنا والسقيفة قد عادت إلينا بعد إيه قولها عودنا والدنيا مخيفة كم تغزو قولها قولها مأجور عودنا واسع كم تغزو عودنا والسقيفة قد عادت إلينا والدنيا مخيفة كم تقسو علينا أنا أشقى ونبقى حيارى في ليل العذاب ورثنا أساكين نعاني بابا بعد بابي إليك الفرار ومنك القرار تخط الشعار أيا فاطمة فلا ننثني ولن ننحني من الابتداء إلى الخاتمة إليك الفرار وملك القرار تخط الشعار أيا فاطمة فلا ننثني ولن ننحني من الابتداء إلى الخاتمة من الابتداء إلى الخاتمة بك ارتبطنا كلنا والضلع عمرا ضمنا بك ارتبطنا كلنا والضلع عمرا ضمنا عبيرا من الغيب فاحا فأسكنت كل الجراحة عبيرا من الغيب فاحا فأسكنت كل الجراحة الزهراء يا أم الوجود، أعطيت ما عنا للخلود. الزهراء يا أم الوجود، أعطيت ما عنا للخلود. وقد جاءك الله فينا نجاة وحسنا حصينا، وقد جاءك الله فينا نجاة وحسنا حصينا. بك ارتبى أطنا كلنا، والضلع عمرا ضمنا. بك ارتبى أطنا كلنا، عبيرا من الغيب فاحا، فأسكنت كل الجراحا. زهراء يا أم الوجود، أعطيت ما أعنى للخلود. وقد شاءك الله فينا نجاة وحسنا حصينا. بعد وقد شاءك الله فينا نجاة وحسنا حصينا. وأنت سبيل المرجى، رسمت إلى الحق نجا. وأنت سبيل المرجى، رسمت إلى الحق نجا. أتيناك بالعشق فوجا، بنا صوتك الثار ضجا، بنا صوتك الثار ضجا. توغلت في كل نفسي وأعشى محياك شمسي. توغلت في كل نفسي وأعشى محياك شمسي. تجليت في شكل قدسي، نصبح فيك ونمسي، نصبح فيك. بك ارتبطنا كلنا، والضلع عمرا ضمنا. بك ارتبطنا كلنا، والضلع عمرا ضمنا. عبيرا من الغيب فاحا، فأسكنت كل الجراحا. عبيرا من الغيب فاحا، فأسكنت كل الجراحا. زهراء يا أم الوجود، أعطيت ما عنا للخلود. زهراء يا أم الوجود، أعطيت ما عنا للخلود. وقد شاءك الله فينا نجاة وحسنا حصينا، وقد شاءك الله فينا نجاة وحسنا. أخر الأبيات مأجور. وأنت سبيل المرجى، رسمت إلى الحق نهجا. وأنت سبيل المرجى، رسمت إلى الحق نهجا. أتيناك بالعشق فوجا، بنا صوتك الثار ضجا. توغلت في كل نفسي وأعشى محياك شمسي. تجليت في شكل قدسي، نصبح فيك ونمسي. خمسين منه لي عين بغربتك منه يخفف لوعتك منه اللي يعين بغربتك منه يخفف لوعتك يا مهدي الرزايا عظيمة تظل في دليلك مقيمة يا مخضري بخدك دمع كل لحظة إيه انت تنفجع وجع روحك الماني فهمه ولا بيات قدرات تنظمه وجع روحك الماني فهمه ولا بيات قدرات تنظمه يا غايب عشت بالألم عمرك متى بس علينا يشع فجرك نقبل يدناك يا أغلى الناس خدم عندك احنا تحت أمرك خدم عندك احنا تحت أمرك نواسي دموعك والآلام يا سور الشريعة والإسلام وأكبر فخر يبقى لنا إذا صرنا للمجد خدام إذا صرنا للمجد خدام يا مجدي يا مجدي يا مهدي هيهات من الذلة هيهات من الذلة هيهات من الذلة آني واسي دموعك ولالا يا سوري الشريعة والإسلام وأكبر فخر يبقى لنا إذا صرنا للماء إذا صرنا للماء